ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، ومرحبا بكم في هذه المجالس والمحاضرات والدروس التي نرجو أن تكون إن شاء الله في شيخ العمود مستهل لبداية حركة نهضة أدبية لتذوق الشعر والكلام العربي. كما يقول الشاعر المعاصر: الشعر يشبه أن تعيش بغزة لا طفل يرجع مرتين لأمه. فإن شاء الله في هذه الدروس والمحاضرات، وإن كانت تدخل تحت المسار التثقيفي في مدرسة شيخ العمود، لكن نرى أنها مكملة ومتممة وفي غاية الأهمية بالنسبة لجميع طلبة العلوم الشرعية في وجود علقة ما بين دراسة العلوم اللغوية وعلى رأسها الشعر العربي، خاصة الشعر الجاهلي، وبقية علوم الشريعة من تفسير وحديث إلى آخره. أهلا بحضراتكم، ونرحب بأخونا الأستاذ الشيخ الفقيه الشاعر أو الشاعر الفقيه الأستاذ محمد رشيد، ونرجو لحضراتكم جميعا الاستفادة من هذه الدروس والمحاضرات والمجالس. إن شاء الله عندنا في درس آخر للشيخ أنس السلطان في شرح ديوان أبو الطيب المتنبي، في درس آخر في شرح مجموعة من برد المديح أيضا للشيخ أنس، وقريبا بإذن الله يكون في درس آخر أو مجلس آخر مع الدكتور حاتم الأنصاري في شرح شيء من دواوين العرب الأوائل من العصر الجاهلي أو من العصر الأموي. وبإذن الله الأيام القابلة يكون فيها حركة شعرية ونهضة أدبية. أترككم مع أخونا فضيلة الشيخ محمد رشيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في وقته وفي عمره، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. بدأت بالسلام لتحمل هذه التحية الجاهلية على أنها من براعة الاستهلال احتياطا. عمتم مساء. أول شيء لابد أن أنبه عليه في بداية هذه المجالس هو أنها قد تكون ثقيلة بعض الشيء، أعلم ذلك، قد تكون ثقيلة بعض الشيء، لأن الدراسة الأدبية ما زالت مبهمة غير واضحة. الدراسة الأدبية الشعرية مبهمة غير واضحة، وفي الحقيقة بطبيعتي أميل في حياتي العلمية إلى العزلة، أحب الاعتزال في صومعتي بين أصحابي من الجاهليين، لي معهم قصص وحكايات أحلم بهم وأعرف شكلهم، وأجزم أنني حين أراهم يوما إن شاء الله سيكونون على حسب ما توصلت إليه. فخروجي هذا في الحقيقة فعلا عزيز علي جدا، فلم أختر هذا الخروج إلا لإحداث نقلة، وإلا لترك شيء يسمع بعد ذلك على مدد طويلة، شيء يؤثر على المدى الطويل. ولذلك أقول قد تكون هذه المحاضرات ثقيلة بعض الشيء، أحاول أن أقلل كثافتها بقدر ما أستطيع، ولكن في النهاية هذا الثقل معوض، لأنني نويت من خلالها أن أرفع هذا الإجمال وهذا الإبهام عن ما يسمى بدراسة الأدب أو علم الأدب أو دراسة الشعر. ما تزال هذه الجوانب مبهمة، ما تزال يشكى فيها من عدم الوضوح ومن اللبس. درستم النحو، أليس كذلك؟ درستم الصرف، درستم البلاغة. حينما تدرس علم النحو أنت تعلم ماذا تدرس، تدخل تعلم هناك مجموعة من القوانين، من المبادئ، من المعارف محددة بجهة من الجهات، تعرف أن النحو يختص بأواخر الكلمات العربية من حيث العوامل الداخلة عليها وهكذا. تنظر، نعم، كلمة تنظر هكذا في تعريف النحو، في تعريف الإعراب، الكلمة يتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها، فتستشكل استشكالا فتقول وكيف نتكلم على المبنيات، على الأسماء المبنية، فترى التأويل بأنه من باب التغليب لأن المعرب أكثر، أو ترى يقولون معرفة المبني يخلص لنا معرفة المعرب وهكذا. لماذا؟ لأن الشيء لابد أن يكون واضحا محددا. كذلك حينما تدرس علم الصرف، تدخل على علم الصرف وأنت تعلم ما هو علم الصرف، هذا العلم الذي يعنى ببناء الكلمة الواحدة باختلافها بتقلبها. لذلك علم الصرف ممل إلى حد كبير. لماذا؟ لأنك تظل في مادة فعلة تقلبها على وجوهها، بخلاف علم النحو تضع أمثلة، وتعلمون الخصومة الكبيرة بين زيد وعمر، في هذا ضرب هذا وهذا انتقم من هذا، وحتى وصلوا إلى عقيدة زيد، مات زيد، هل أحدث الموت لنفسه؟ كيف يكون فاعلا؟ فاجتهد أحدهم يكفر النحويين، مات زيد أحدث الموت لنفسه، لأنه لم يعرف معنى الفاعل عند النحويين. ففي النهاية علم النحوي علم متحرك متقلب، علم الصرف تنظر فيه إلى تقلب اللفظة الواحدة على أحوالها بقطع النظر عن موقعها من الجملة. علم البلاغة أو علوم البلاغة تنظر فيها فتجد علوم المعاني التي تعنى بالتركيب، بعد ذلك علم البيان الذي يعنى بالصور، هل ستأتي بالصورة في التشبيه، في شكل التشبيه، أم في شكل المجاز المرسل، أم في شكل الاستعارة، أم في شكل الكناية، هناك أشياء واضحة. لكن دعونا نصارح أنفسنا الآن، حينما تقول أدرس علم الأدب، هل أنت مقتنع بمجالس في أشهر طبعا شعرائنا المتنبي أو أبي نواس أو كذا أو كذا، ندرس مجالس في شعر هذا أو في شعر ذاك، هل هذا يكون علما واضحا كما أن النحو علم واضح؟ هل تشعر أنك تدرس؟ هل تشعر أنك تحصل شيئا؟ أشرح المعلقات، بعد أن شرحت المعلقات وبعد أن استمعت إلى المعلقات، ما الذي قمت به؟ قمت بشرح لمادة شعرية، ولكن هل هذا يسمى علم الشعر؟ متى يقال علم الشعر؟ لو كان الذي قمنا به هو علم الشعر لكان التفسير علما أيضا، لكن الواقع أن التفسير ليس علما إلا من باب التوسع في العبارة. تقول علم التفسير، هل التفسير علم؟ التفسير ليس علما، التفسير يطلق على عملية استعمال العلوم في تفسير أو شرح نص القرآن، هذا هو، هذا هو التفسير. لا يوجد علم التفسير، لا يوجد شيء هكذا يسمى بعلم التفسير. لماذا؟ العلم عبارة عن قواعد، مفاهيم، قوانين، قضايا كلية تندرج تحتها جزئياتها المتعددة. القواعد التي في علم النحو، المرفوعات، المنصوبات، جمع المذكر السالم كيف تعربه، المعربات بالحروف، المعربات بكذا، الموانع من ظهور حركات الإعراب إلى آخره، هذه كلها قوانين وقواعد، لذلك لها استثناءات. هذه قوانين، قل قوانين، قل مفاهيم، قل قواعد، قل قضايا كلية كما يقول المناطق والأصوليون، قضايا كلية تندرج تحتها جزئياتها، لا تقل أجزاءها بل جزئياتها تندرج تحتها، كل هذه الأمثلة جزئيات. فالتفسير إذن ليس كذلك، التفسير هو موضع استعمال القواعد والمفاهيم من العلوم المختلفة. قل مثل ذلك في شرح الحديث، فتح الباري، عمدة القاري، تحفة الأحوذي، شرح النسائي، عون المعبود، كل هذه شروح للحديث، ولا يقال فيها علم الحديث إلا بنوع من التوسع والتسامح، فقط لأنها الأحاديث كثيرة، كما أن القرآن حجمه ليس قليلا، فالأحاديث كثيرة، وقعت العناية بالأحاديث، فألفت فيها كتب كبيرة، فيقال هذا علم، لكن في الحقيقة هذا ليس علما، لأنه لا يقال على الشيء علم إلا إذا كان عبارة عن قواعد ومفاهيم وقوانين قضايا كلية، كل هذه مترادفات لمعنى واحد. إذن حينما أقول أنا أدرس الأدب أحصل علم الشعر لو درست وشرحت المفضليات والأصمعيات وكل الدواوين الجاهلية، وليست عندي قواعد واضحة منسجمة تشكل علما، فهذا كله لا يقال فيه علم. شرح الحديث ليس علما، التفسير ليس علما، شرح الشعر ليس علما، كل هذا ليس علما. ونبه على هذا الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب. والعجيب أنني كنت كتبت هذه الكلمة، قلت لو كان شرح الأحاديث علما لكان التفسير علما، فوجدته كان هو رحمه الله يتكلم على التفسير، فقال لو كان التفسير علما لكان شرح الحديث علما، عكس فقط، هو يتكلم على التفسير وكنت أنا أتكلم على الحديث على الشعر. إذن أول شيء لابد أن نفهمه من هذا المجلس هو أركان الدراسة الشعرية، لابد أن يرفع هذا الإبهام. ما هي الدراسة الشعرية؟ كيف أمارس الدراسة الشعرية؟ إلى الآن إلى هذه الدورة كل ما فعلته من أنشطة سابقة في شرح الشعر المنشور على شبكة الإنترنت، كل هذا عبارة عن ممارسة لما يسمى بالقواعد. وفي الحقيقة حينما وضعت أمام هذه الدورة وبدأت في تجميع مادتها التي ينبغي أن تلقى، حصلت لي في نفسي غضبة شديدة من نفسي، قلت كيف كل هذا أتكلم فيه أو أبثه في أثناء شرح الشعر دون أن يكون مجموعا منظوما في مادة واحدة تشبه أصول الفقه التي هي أصول الشعر. نرى الناس كأنهم يتحينون المعارك الفكرية، وما هو إلا فقط من باب إيجاد الذات ليس أكثر. شاكريون، نحن أتباع محمود شاكر، وصراع على المنهج. طب ما هو المنهج؟ حينما أرى من يقول أنا شاكري، طيب أنا حنفي، لما تسألني لماذا أنت حنفي أقول لك لأن في أصول الفقه عندنا كذا، والعام عندنا قطعي والخاص قطعي، ولا يخصص الكذا إلا بالكذا، ولا والدليل من السنة لا يخصص القرآن القطعي إلى آخره. عندي قواعد حينما أتبناها أقول في النهاية أنا حنفي. فحينما تقول أنا شاكري، أنا تراثي، أنا كذا أنا كذا، ليس بالأرابيسك، ليس برائحة البخور، ليست بالصبحة. إذن حينما تنسب نفسك إلى منهج، إذن أسألك ما هو هذا المنهج؟ تقول أليس كذلك؟ هذا ما أردت أن أفعله إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدورة. ما هو المنهج في نقد الشعر القديم؟ هناك الصراع المعروف بين إخواننا في الأزهر وإخواننا في دار العلوم، الحداثة مع التراثية. حينما تتناقش معهم في الحقيقة على التفصيل، لا هذا تراثي ولا هذا حداثي. الدرعمي عنده بعض معلومات علوم بحكم أنه يأخذ المواد ليست عند الآخر. الأزهري يستعمل النحو والصرف والبلاغة وكذا، وينقل كلام النقاد من الكتب القديمة، كلام الأغاني الموشح للمرزباني، ينقل الكلام من العمدة لابن رشيق، ينقل كلاما ثم هو ليست عنده الملكة التي ينقض بها. وإذا خيض معه، إذا خضنا معه في النقد الأدبي أو كذا، أو في تفسير ماهية الأدب وحقيقة الأدب، توقف، لم يستطع أن يأخذ أكثر من ذلك. والدرعمي ينقل ما في كتب الغربيين وهكذا، وهو قد يكون في هذه النقطة أقرب إلى الصواب بحكم أن هذه قضية مشتركة، قضية وجود اللغة الأدبية والشعر وكذا، الذي يتميز عن أو يمتاز عن اللغة العامة هو في النهاية يشترك مع كل اللغات الأخرى. ليس هذا اتباعا للمنهج الغربي أو ما إلى ذلك، ولكن نريد أن نقف على حقيقة الدراسة الأدبية حقا من خلال أو في ضوء شعرنا العربي الأصيل. دعونا نستنتج معا الآن جميعا، نستنتج أركان الدراسة الأدبية. حينما أقول الدراسة الشعرية، حينما أقول الدراسة الشعرية. الآن بدون تفكير، ما أول شيء جاء إلى الذهن؟ دراسة شعرية فقط بدون تفكير، ما الذي تكون الآن بسرعة؟ ها؟ شكل القصيدة؟ شعر أول شيء بدون تفكير قبل الانتقال، نص شعري أول شيء بديهي موجود، صح؟ طيب النص الشعري نفكر خطوة زائدة، نبذل قليلا فقط من التفكير. دراسة الشعر، دراسة الشعر، الشعر موجود بالبديهة، انتهى. بعد ذلك هناك دراسة، ما الذي تتوقعون وجوده؟ ما هو المنهج، الوسائل التي نفكر بها. كل إنسان يفكر في شيء حتى لو كان تفكيرا مشوشا، لابد عنده قواعد يفكر بها. لا يوجد إنسان يفكر بدون قواعد، بدون مسبقات، بدون خلفيات في داخله، أخذها من الغرب، أخذها من الشرق، أخذها من بلادنا، أخذها من بلاد الآخرين. لابد أن يكون في رأسه تفكير يفكر به، لابد أن تكون هناك قواعد يستعملها حينما يسمع نصا فيقول هذا جيد، هذا حلو، أما هذا فلا. قاسه بلا شك على ميزان. إذن عندنا المفاهيم أو نقول القوانين أو القواعد، أليس كذلك؟ قواعد تفسير النصوص. بالمناسبة التفسير هو الشرح، ولكن غلب استعمال التفسير في القرآن وغلب استعمال الشرح للسنة. يمكنك أن تقول شرح القرآن وأن تقول تفسير الحديث. أنا شخصيا أستعمل التفسير والشرح في الشعر، وأستعمل كل واحد منهما في كل واحد منهم. نعم. إذن فلنقل، نقول قواعد أو مفاهيم أو قوانين، نقول قواعد. قواعد تفسير النص. الآن عندنا نص، عندنا قصيدة، وعندنا قواعد لتفسير هذا النص، هذه القصيدة. فسرنا قصيدة، وفسرنا قصيدة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ما الذي يتولد عندنا؟ ماذا؟ لا لا لا، ما الذي نأخذه من هذا النص، من هذه النصوص؟ ماذا؟ معاني؟ نعم. أخوكم لا أقول كاد أن يصيب، هو أصاب. هناك معارف عامة مشتركة، قل مشتركة وقل مشتركة باسم الفاعل والمفعول، معارف مشتركة بين هذه النصوص جميعا، كبنية القصيدة الجاهلية. كل جاهلي تقريبا يبدأ بالبكاء على الأطلال، أليس كذلك؟ هناك معارف تقول إنها معارف، نستطيع أن نقول معارف أدبية، ليست هي القواعد، ليست هي عمود الشعر، العناصر السبعة في عمود الشعر التي هي القواعد، ليست هي استعمال النحو والصرف، ليست هي قواعد البلاغة. درست فوجدت مثلا الجاهليين يذكرون البكاء على الأطلال أولا، ثم فصل الرحلة. قرأت المفضليات وجدته 130 قصيدة، فدرست 100 وجدت 100 قصيدة يبدأون بالطلل، ثم فصل الرحلة. انتقلت إلى العصر الأموي فوجدت ظهور الشعر العذري، مجنون ليلى، قيس بن ذريح، الصم القشيري، كل هؤلاء جاهليون. وجدت هذا العصر ظهرت فيه القصائد الشعر الغزلي العذري. انتقلت إلى العصر العباسي، ظهر المجون بسبب دخول الفرس، ظهر المجون، ظهرت أشياء معينة تربط هذه الأشياء، تربط بين نصوص هذا العصر. لم تكن لتقف على هذه المعلومات إلا بدراسة سلسلة زمانية، نوع من الدراسة يسمى بتاريخ الأدب، تاريخ الأدب. وهذا هو المكون الثالث للدراسة الشعرية، تاريخ الأدب. قد تراه شيئا دخيلا على دراسة النص، تقول لماذا أدرس النص؟ لماذا أدرس تاريخ الأدب؟ أريد أن أدرس نصا واحدا. ماذا تفعل إذا كان غياب الدراسة التاريخية عنك سيجعلك تقع في تفسيرات باطلة لهذا النص؟ يعني مثلا تقرأ تفتح ديوان جرير ابن عطية وهو شاعر إسلامي، تراه يبكي على الأطلال وهو يسكن في البصرة أمصر أمصار المسلمين، لا طلل ولا رحلة ولا شيء، وتراه يذكر رحلة على الناقة وهو لم يركب ناقة في حياته مثلا، يركب الخيل التي تجيء من بلاد الفرس أو كذا أو كذا. تفتح ديوان الفرزدق يبكي على الطلل ثم يهجو، وجرير يبكي على الطلل ثم يهجو، يقطع هكذا المعنى ثم يهجو. فأنت ماذا تقول؟ تريد أن تفسر فتقول هذا الشاعر وهو يذهب وهو ذاهب حتى يهجو الفرزدق وقف على أطلال حبيبته فقال هذا الكلام ثم أتى بالقصيدة. طيب وهذا الشاعر وهذا الشاعر رقم 100 200 300 كلهم يبكي هكذا على الطلل، كلهم بالصدفة وقع على الطلل؟ لا، هناك تقليد فني. ما الذي كشف لي هذا التقليد الفني؟ تاريخ الأدب. تقرأ رواية من الروايات الفرنسية التي ألفت في عصر الرومانتيكية، فترى فيها نوعا من السمو زائدا جدا. تعرفون الأفلام العربية عندنا كمال الشناوي وشادية، تطلع خدامة وابن الباشا أو العكس، وبعدين الحب هو كل حاجة، ودي مثلا بنت الشغالة أو بنت البواب أو كذا أو كذا، يعني يسبغها بصبغة الايه بنت الباشا أو البنت الأمير أو كذا أو كذا. طيب هل هذه هي الموجودة في الواقع؟ ثورة على الطبقات. فهناك رد فعل، كل رواية في هذا العصر ستجدها تحمل هذه السمة. لن تستطيع أن تفسر المبالغة في هذه الرواية أو في هذا الجو إلا حينما تدرك قضية الثورة الفرنسية والثورة على الطبقات وكذا وكذا. ونحن طبعا نأتي متأخرين دائما، فنأتي بعدهم بمئة سنة، يعني لكن هم يتخلصون يذهبون إلى الجديد ونحن ما زلنا في القديم. المهم سأتناول كل هذا بالتفصيل إن شاء الله. البعض يقول لا يوجد ما يسمى بدراسة، هل هذا يعمل؟ مؤثر؟ ها؟ مؤثر؟ إزاي؟ ضعيف يعني. طيب البعض يقول لا توجد دراسة أدبية، يوجد أدب، يوجد نص شعري، لا توجد دراسة أدبية، وهذا فكر سائد جدا. تقول له طيب وكيف تفسر الشعر؟ كيف تتعامل مع الشعر؟ يقول لك لا لا لا، أنت تتذوق النص، تحترم النص، يعجبك النص، تختلف فيه مع غيرك لا إشكال. طيب هذا سيؤول إلى أمر خطير جدا وهو ما يسمى بالنسبية، والنسبية في الحقيقة يعني لا وجود، لا يوجد شيء نسبي في الحقيقة. نسبي يعني كلمة حقيقة، طبعا درستم علم الكلام والفلسفة، الشيء الحقيقي الحق هو ثابت في نفسه وإن لم يتعلق به علم العالمين. يعني هذا الشيء موجود هنا، أنا لا أعرف أنه موجود فلم أتخذ رأيا، هو موجود، إذا وقفت عليه لا أقول هو موجود بالنسبة لي، بل أقول هو موجود، هو موجود صح؟ بالنسبة لي، وينبغي أن يكون بالنسبة لكل الناس. فإذا رأى غيري أنه ليس موجودا فهو مخطئ، لأنه موجود ثابت بالمشاهدة والحس، ليس كذلك؟ طيب تنشد قصيدة فيسمعها واحد فيقول هذه القصيدة جيدة جدا ورائقة، فيسمعها شخص آخر فيقول لا هذه لا تروقني، لا تعجبني، فيدخل ثالث يقول أنا أرى أنها يعني ليست يعني متوسطة، ولكن الأجود منها هي القصيدة الفلانية، أنشدنا القصيدة الفلانية لا تعجبنا جميعا، تعجبك أنت. يدخل رابع كيف ينهي الحديث، يقول هذه أمور نسبية، الجيد بالنسبة إليك ليس هو جيد بالنسبة إلى فلان، ليس جيد، لا لا لا، الجيد في حقيقته جيد في نفسه وإن لم يتعلق به علمنا. ولو قلت إن كل شيء في الأدب يكون نسبيا، أو إن تذوق الأدب وجودة القصيدة تكون نسبية، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه لا توجد أصلا جودة، لأنها بالنسبة إلى فلان ليست موجودة، هي بالنسبة إلى فلان. كيف تقول موجود بالنسبة؟ موجود أو غير موجود؟ النسبية ضياع، النسبية لا شيء، وهذا أكبر داء دخل في مجال الأدب، النسبية. يقول لك هذا أدب، ما تراه أنت جيدا لا يراه غيرك جيدا. لا لا، هذا الكلام في الطباع، ونحن هنا لا نتكلم في الطباع، وهذا سأفصل فيه. لا تحكم على الأدب بطباعك وميولك. يعني أنت تقول مثلا معلقة عمرو بن كلثوم، ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن وإنا ونحن، أنت تستسمجها، يعني خلاص بالغ فيها. هذه جوهرة بني تغلب تعجبهم جدا. أنت حتى تحكم على جودتها أو عدم جودتها، لابد أن تكون عندك معايير خارجة عن طبعك، معايير بلاغية. هناك عمود الشعر، تسمع أشياء فيها تعهر، تسمع أشياء فيها مخالفة للدين، ما علاقتك أنت؟ المهم كيف قالها. هناك معايير، هناك موازين للجودة. النسبية ضياع. النسبية أتحدث فيها إذا كان في طباعي، ثم حتى هذه ليست نسبية مطلقة، لأنني لو كنت مسلما والدين قال لي إن الأخلاق الحميدة هي 1 و2 و3، وأما 4 و5 سيئة، فهذه ليست نسبية أيضا. أقول الثاني الذي يرى خلاف هذا هو المخطئ، فهذه أيضا ليست نسبية، ولكن ستنتهي على شكل النسبية في الكلام مع الناس. لكن في الأدب ينبغي ألا يكون شيء من ذلك إطلاقا. إذن لابد من قواعد تفسير النصوص. الأدب علم، الأدب علم، فيه مرونة، فيه مرونة، فيه تميزات الأفراد، فيه تميزات الأفراد. علم يحوي النص المدروس والقواعد التي ندرس من خلالها والمعارف التي نقف عليها من تتبع سلسلة الأعمال الأدبية عبر التاريخ. أشبه لكم بشيء تدركونه، وليكن العلم الفقه. الفقه، أنتم في الفقه، الفقيه حينما يستنبط من ماذا؟ ما هو موضوعه؟ ما المجال الذي يعمل فيه الفقيه؟ النص الذي هو كتابه والسنة. يحتاج إلى ماذا لتفسير النص؟ أصول الفقه. وبعد أن يستعمل أصول الفقه، بعد أن يستعمل أصول الفقه في النص القرآني والسني، يقف من مجموع الأحكام على عدة معارف، يجد الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الأصل براءة الذمة. هذه تسمى القواعد الفقهية. كل علم من العلوم، كل قواعد تصدق على جزئيات كثيرة، لابد أن تكون هناك المادة المدروسة، الموضوع، ولابد أن تكون هناك القواعد التي تستعملها في التفسير. فإذا استعملت عددا كبيرا من النصوص واستخرجت بالقواعد عددا من الأحكام، بانت لك علاقات من خلال تتبع التاريخ الأدبي، بانت لك علاقات. هذه العلاقات ستعود مرة أخرى وتستعملها في تفسير النص. ولهذا هذه الأجزاء الثلاثة متصلة، هذه هي أركان الدراسة الأدبية. طيب، ندخل في شيء من التفصيل. النص الأدبي، النص الأدبي أو النص الشعري، النص الشعري هو العمل الذي تم خلقه، الذي تم إيجاده من العدم. انتبهوا إلى هذا، هذا التمييز مهم جدا. قول الشعري عمل خلاق، لذلك نقول في الفنان وفي الشاعر هذا المبدع، هذا عمل الشاعر. عمل الناقد والشارح عمل كشفي، يعني نحن ونحن نتذوق الشعر نحن لا نقوم بإبداع، نحن نقوم باكتشاف الإبداع، نقوم بالكشف عن شيء تم إيجاده. من الذي أوجده؟ الشاعر، الفنان. البعض لا يميز بين الناقد والشاعر، هذه نقطة مهمة جدا. يتخيل أن الشاعر لابد وأن يستطيع أن ينقد الشعر. الشاعر هذا أفضل أحد يشرح لك القصيدة، والله الشاعر لا يشرح شعر نفسه. الفنان أعجز إنسان يشرح لك نفسه. دائما الإنسان لا يعرف نفسه، وفنه هذا قطعة من نفسه. فنه هذا سيتبين لكم الآن بمزيد من الشرح إن شاء الله. هذا الفنان عمله ماذا عمله؟ أين عمله؟ عمله في اتجاه الإنتاج، في اتجاه التعبير عن المعاني التي كانت بداخله. كما قلت، كثير من الناس لا يميزون بين الناقد والشاعر، يظنون أن كل شاعر لابد أن يقدر على تفسير الشعر، وأن كل ناقد للشعر لابد أن يقدر على قول الشعر، والحقيقة خلاف ذلك تماما. أبو علي الفارسي أفحل الناس في النحو بعد سيبويه، لم يأتي أفحل من أبي علي الفارسي في النحو بعد سيبويه. كان لا يستطيع قول الشعر مع أنه يفسر الشعر، لم يقل في حياته إلا 3 أبيات، مع أنه له كتاب شرح الشعر، ويفتش ويفتش هكذا وينقش ويبحث وينقض. وحينما سمع شعر المتنبي، هو كان يكره المتنبي، والمتنبي يكرهه أيضا، لأنه كان فارسيا والمتنبي عنصر عربيا عنصري، فلا يحب الأعاجم، وهذا كان مع البويهيين من الفرس، فهو لا يحب المتنبي، ولكن تلميذ مشترك بينهما هو ابن جني يحب المتنبي، ويضيق صدره ببغض أبي علي الفارسي له، فأسمعه من شعره دون أن يعلمه أنه هو أنه له، فأحب هذا الشعر، وحينما علم أنه المتنبي سكت. فهو يتذوق الشعر ويفهم الشعر، لكن لا يستطيع أن يقول الشعر. لماذا؟ العمل مختلف. عمل الشاعر عمل خلاق. ما الذي يفعله الشاعر؟ عبارة عن ماذا الشعر؟ اللفظ والشعور، التعبير والشعور. الشاعر وهو يقول الشعر يكون منشغلا في ملاحقة الألفاظ للمعاني، يعني هو يهيج في صدره المعاني، أليس كذلك؟ تهيج في صدره المعاني فيلاحقها بالألفاظ. هذا هو شغل الشاعر، هو في قلب الحدث، هو ينتج، ينفعل، يتكلم. هكذا أنا أرسم لكم في الهواء هذه الجهة، لأنني سأعكس الجهة الآن مع الناقد. الشاعر تنفجر في داخله الأحاسيس، فماذا يريد أن يفعل؟ غير الشاعر تنفجر الأحاسيس، لكن الشاعر عنده القدرة على التعبير، فيلاحق الألفاظ بالمعاني. وهذه الملاحقة يتفاوت فيها الشعراء، وأنتم تشعرون بهذا في الشعر لكن لا تعلمون تفسيره غالبا. المعنى حينما يقع في النفس، فإذا كان الشاعر سليقيا، إذا كان الشاعر كالجاهليين سليقيا، كانت سرعة الألفاظ كسرعة المعاني، هكذا متطابقة، واضح؟ سرعة الألفاظ بسرعة المعاني، فيتكلم الشاعر فيخرج الشعر. انظروا إلى، أنت في الطريق هكذا قابلت عنترة وقد جاء غاضبا، ما بك يا عنترة؟ فأشار إليك إلى عبلة هكذا بعد أن زوجت، فقال: عجبت عبيلة من فتى متبذل، عاري الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجلي، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسلي، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. فتضاحكت عجبا وقالت قولة: لا خير فيك، كأنها لم تحفلي. فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي. ثم التفت إليها كذا وقال: لا تصرميني يا عبيل وراجعي، في البصيرة نظرة المتأملي، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها، وأنا رخي المطولي. يا عبل كم من غمرة باشرتها، بالسيف ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها، لسلوت بعد تخضب وتكحلي. إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي، غادرته متعفرا أوصاله، والقوم بين مجرح ومجندلي. هذا يتكلم، لا يقول الشعر. هذا لا يقول الشعر. فسرت قليلا فقابلت الملك، هذا حبيبي

إذا أردت أن تفك هذه القصيدة إلى النثر، تحلها إلى النثر، كانت كما هي، كل كلمة وقعت في مكانها، وهذا من فحولة هذا الشاعر. مثل ذلك أيضا من الأمويين، ولكنه بالغ في ذلك جدا، يعني حتى صار كالخليع، عمر بن أبي ربيعة أيضا يتكلم كلاما يكاد ألا يكون شعرا. انظروا إلى قصيدته، ليس إلى أمن أمي أمن آل نعم، ولكن مثلا ليت هندا، إنما قال ليت هندا أنجزتنا ما تعد. هذا يتكلم كأنه في زماننا أصلا، وهذا بالنسبة إلى زمانه أراه يعني ليس محمودا يعني، لكنه يعجب أهل زماننا. يقول في هذه القصيدة: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها، وتعرت ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني، أمركن الله أم لا يقتصد. فتضاحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود، حسدا حملنه من شأنها، وقديما كان في الناس الحسد. غادة تفتر عن أشنابها، حين تجلوه أقاح أو برد، ولها عينان في طرفيهما، حور منها وفي الجيد غيد. طفلة باردة القيظ إذا، مع معان الصيف أضحى يتقد، سخنة المشتى لحاف للفتى، تحت ليل حين يغشاه الصرد. انظر القادم يقول: ولقد أذكر إذ قيل لها: ودموعي فوق خدي تطارد، قلت: من أنت؟ فقالت: أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. نحن أهل الخيف من أهل منن، ما لمقتول قتلناه قود. قلت: أهلا، أنتم بغيتنا. فتسمينا، فقالت: أنا هند. هذه ليست القدماء، فتحنا أن يغلق القافية بهذا المعنى. فتسمينا، فقالت: أنا هند. هكذا كان عمر يأتي بهذه التعبيرات، يعني حتى الدكتور عمر فاروق رحمه الله عبر عن عمر بن أبي ربيعة، فقال: هو الشاعر العباسي في العصر. قلت: لا، هو الشاعر المصري في العصر الأموي. فتسمينا، فقالت: أنا هند، إنما ضلل قلبي فاجتوى، صعدة في سابري تطارد، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثونا أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا، ضحكت هند وقالت: بعد غد. يعني السنة جاز دلوقتي أو في المشمش. طيب، أرأيتم هذا الشعر كيف هو؟ ننزل بالمختلف. قبلت المتنبي فقال لك ماذا قال؟ شعره كله هكذا، نختار من شعره مثلا: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ماذا فعل هذا الرجل؟ طبخ البيتين، البيتان مطبوخان في الحقيقة. هذا الشعر يسمى تصنيعي، كل ما فات كان كلاما، هذا يسمى المطبوع. الآن هو يطبخ، يأتي بالمعاني ويستعمل البديع كثيرا. انظر إلى هذه العلاقات: وتصغر وتعظم في عين الصغير صغارها، ثم يعكس، وتعظم في عين الصغير الصغائر، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. حتى شوف علاقات، هناك علاقات وتبادل متساوية وكذا. حتى عندما قال لسيف الدولة: هذا عتابي إلا أنه مقة قد دمن الدرة، إلا أنه كلمة. بيت جميل. ما الذي فعله المتنبي؟ المتنبي المعاني عنده جامحة كما عند الجاهليين، ولكن الجاهليين عندهم قدرة لغوية على أن تكون سرعة التراكيب في سرعة المعاني. المتنبي يكبح جماح المعنى ويزيد من سرعة اللفظ، يحاول أن يواكب. فلا بد أن ترى أثر هذه الصنعة، لن يخرج الكلام هكذا. ولهذا قالوا في ترجمة المتنبي: كان إذا ارتجل الشعر خرج شعره نازلا. هو مصنع، يعني هو يجلس هكذا ويؤلف، وكما كان مسد بن الوليد وأبو تمام، هكذا كان العباسيون في أغلبهم. إذا قرأت في ديوان أبي نواس، ديوان أبو نواس مطبوع، ترى هذا الطبع أيضا يجري هكذا، وفترى الكلام رقيقا يشبه كلامه، حتى قارنوه، يعني قارنوا بينه وبين عمر بن أبي ربيعة في اليسر والسهولة. واضح؟ فأنت في الشاعر سواء كان هذا الشاعر يصنع أو كان يرتجل، هو يسير في اتجاه المعنى، يسير في اتجاه خلق العمل الأدبي. ما الذي يفعله الناقد؟ العكس، يسير هكذا، أتى إلى هذا العمل الأدبي الموجود وأخذ يفسر هذا الموجود. الشاعر عنده قوة وملكة وقريحة في شيء معين، وهي بكل وضوح وتحديد يستطيع أن يلاحق الألفاظ للمعاني أو يلاحق المعاني بالألفاظ. هذا هو الشاعر، يستطيع أن يلحق المعاني بالألفاظ، يعني يهيج في صدره المعنى فيأتي بالألفاظ. والمتنبي قالوا في ترجمة، انتبهوا يا إخوان، تقرؤون في كتب النقد لابد أن تفسروا هذا الذي تقرؤونه. المتنبي إذا ارتجل خرج شعره نازلا عن شعره المصنع المنقح. لماذا؟ لماذا غيره يستطيع أن يأتي بالشعر من أول مرة قويا، ولماذا ينبغي هو أن ينقح؟ فارق الزمن، فارق الزمن، خالطوا الأعاجم. ولذلك النحاة لم يكونوا يلعبون حينما أغلقوا باب الاستشهاد بعد بني أمية، دخل الفرس ودخل هؤلاء وكذا. المتنبي متأخر، ولد في أول القرن الرابع وهو أغلق في سنة 150 باب الاستشهاد بكلام العرب. الأدلة 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام، أدلة النحو. المتنبي لا يستشهد بشعره، أبو نواس لا يستدل بشعره، بشار أول من رد لا يستدل بشعره. واضح قضية ما يستدل به من كلام العرب في اللغة والنحو والصرف، طبعا ليس في البلاغ لأن البلاغ قواعد عقلية وليست قواعد لغوية. نعم. طيب، إذن الشاعر منشغل بإنتاج العمل الأدبي، الناقد منشغل بماذا؟ بتفسير العمل الموجود. الملكة عند الشاعر عند الناقد مختلفة، ذوق يقترن بقواعد، ذوق يقترن بقواعد. أحلل، لا أستطيع أن أنشئ، هذا شيء آخر، لكن أستطيع أن أشعر ثم أعلل. هل تظن أن الشنفرة هذا الشاعر الصعلوك الجاهلي يستطيع أن يحلل لك قصيدة؟ هو ينشئ لك قصيدة. الفرزدق حينما قالوا له كيف قلت كذا في شعرك وخالف قواعد النحو، هناك مرحلة وقع فيها الصراع بين النحاة وبين الشعراء الذين هم حجة كالفرزدق وأضرابه، كان الشعراء يقولون كلاما وكان النحاة في طور التقعيد، فربما قعدوا قاعدة فوجدوا شاعرا يقول بخلافها، فسألوا الفرزدق في مرة كيف تقول كذا والقاعدة كذا، قال أنا علي أن أقول وأنتم تعلمون كيف. اللي كيف أقول، هذه لغتي، رجل عربي قح كذا، أنا علي أن أقول وعليكم أن تفسروا، أنتم تقولون لماذا ليس أنا هكذا، تعليلها هو أنها هكذا. انظروا إلى المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لما دخل مصر، هذا ذكره ابن الأثير في كتابه الوشي المرقوم في حل المنظوم، يقول دخلت مصر، هذا بعد 200 سنة أو 150 سنة تقريبا، لا أذكر التاريخ الذي هو ذكر تاريخا في القصة لا أذكره، يقول دخلت مصر فوجدت المتنبي قد ملأ الدنيا وشغل الناس، فعجبت لذلك لأنه قد دخل مصر قبله من هو أفحل منه، هكذا لفظه، قال من هو مقدم عليه، وهو أبو نواس الحسن بن هالك، ومع هذا لم يشغل المصريين كما شغلهم المتنبي. يقول فطفت على شيوخ مصر وعلى أدباء مصر أسألهم فلم أحر جوابا، إلى أن انتهيت إلى عبد الرحيم البيساني فقال إن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس، ينطق عن خواطر الناس. فقال ابن الأثير، قال نعم هذا هو، فإن الكاتب الحق، نتكلم على الأديب الكاتب وهو في هذا كالشاعر، قال إن الكاتب الحق هو الذي يأتيه الواحد من العامة فيحكي له المعنى والشعور لا يستطيع أن يعبر عنه، فيقدمه له في أدب يبهره ليقول هذا الذي كنت أريد أن أقول فلم أستطع. إذن ما الشاهد هنا؟ لماذا جئت بهذه القصة هنا؟ العامي علم المعنى من الشعر، فهم المعنى من الشعر، ولكنه لم يستطع أن يأتي بمثله. إذن هناك ملكة أخرى عند الشاعر، أنه يلاحق الألفاظ بالمعاني، ملكة أخرى تماما تختلف عن ملكة الشخص العادي وعن ملكة من؟ الناقد. طبعا الناقد أعلى مرتبة من العامي، لكنه في نفس الحكم هنا، وهو أنه في نفس الجهة، ولكن العامي هكذا يعني أنا أفهم النص أتذوقه، أما الناقد فيحلل ويعلل. فهمتم هذا؟ الشاعر وهو يقول شعره لا ينشغل بالجودة، الناقد يحلل سبب الجودة ويكتشف الجودة. الشاعر في قلب العملية حتى. طيب قد يستشكل أحدكم يقول هناك من الشعراء من ينقح الشعر، يعني يكتب شعر لنفسه فينقح، هو ينقح في محيط شعوره، شعوره نفسه والمعنى الذي أتى به نفسه هو أصلا يوضع في ميزان أوسع. فهمتم هذا؟ يعني زهير بن أبي سلمى صاحب الحوليات، صاحب المعلقة من أم أوفى، شعره منقح، يعني هو يقول الشعر ثم يضع القصيدة على جانب لمدة سنة، يعاود النظر فيها، لا يعرضها قبل سنة، كلما تسنى له نظر فيها، كلما تسنى له نظر فيها. هكذا الصناعة عند الجاهليين، حينما نقول شاعر ليس مطبوعا وإنما هو مصنوع، فإنما نعني ماذا؟ أنه يرتجلها أول مرة ثم يختزنها، ويسمى هذا بالشعر المحكك، لأنه يحك من الرقعة الجلدية ويكتب كلمة أخرى، يحك بيتا ويبدل الأماكن وكذا وكذا، ويسمى بالشعر المنقح، ويسمى بالشعر الحولي. هذا الشاعر أيضا كالشاعر الارتجالي، هو لم يجود شيئا في الحقيقة، تجويده نسبي في حق نفسه، بعد ذلك أنت نفسك توضع في ميزان بجوار الشعراء الآخرين من خلال جهة خارجية هي الناقد، لأن الشاعر يظل أسيرا لماذا؟ لفكرته. أول شيء في عمود الشعر شرف المعنى، أن يكون المعنى عاليا جدا جدا، فهو يأتي بالمعنى الشريف العالي ثم يأتي باللفظ الذي يواكبه، فإذا شعر أن اللفظ لا يناسب ماذا يفعل؟ يحك اللفظ ويكتب كلمة أخرى. في النهاية هذا تصورك، فكل شاعر في كل قصيدة هو أشعر الشعراء في هذا الباب عند نفسه. فهمتم هذا؟ هو أشعر الشعراء عند نفسه في هذا الباب، إذا قال شعرا هذا أجود شيء، وإلا ما كنت قلته. أنا هكذا أقول، إلا في حالات معينة كالبشار بن برد، في تقعون في ترجمة بشار بن برد، ذهب إليه بعض الشعراء والنقاد وقال له ما هذا بشار، قال شعر فيه الفرخة والبيضة والديك، ما هذا؟ فأتوا له بشعر فخم من شعره وقالوا له الذي يقول هذا يقول دجاجة وديك وفرخة؟ فقال لهم أما الأول فشعر، وأما الثاني فإن عندي جارية تجمع لي البيضة من تحت الدجاج، وهذه عندها أحلى من قفا نبكي، هكذا قال، هذه عندها أحلى من قفا نبكي، من قفا نبكي معلقة امرئ القيس يعني لمن لا يعرف، قال هذه عندها أحلى، يضرب بها المثل في الجولة، قال هذه أحلى من قفا نبكي عندها. فهذا قصد أن يقول شعرا نازلا لأجل شخصية معينة، لكن في الأخير حينما تقول شعرا الشاعر هو الطبقة الأولى بالنسبة إلى نفسه، هو لا يحدد طبقته، الذي يحدد طبقته إما شعراء ينظرون بنظر الناقد من الخارج كما فعل لبيد بن ربيعة، وإما نقاد ليس لهم في باب الشعر، الشخصيتان منفصلتان قد تجتمعان في شخص واحد، ولكنه حين يقول الشعر يكون شاعرا، وحين ينقد يكون ناقدا ولا يكون شاعرا، حين ينقد الشعر يكون ناقدا فقط ولا يكون شاعرا، وحين يقول الشعر يكون شاعرا فقط. ومن هنا تعلمون كيف جانب الصواب الإمام أبا بكر الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن. الإمام الباقلاني له كتاب اسمه إعجاز القرآن، هذا الكتاب هو الكتاب الأم، دائما في كل مجال تجدون كتابا هو الأم، هو المرجع في هذا المجال، في النحو كتاب سيبويه هذا قرآن النحو، تجدون في القراءات الطيبة، تجدون في كذا، في كل مجال، في الفقه تجدون هكذا، في الفوق تجدون الكتب الستة في الرواية عند الحنفية، هذا أولا لابد أن يذكر، وبعد ذلك وتجدون الأم للشافعي رضي الله عنه ورضي الله عن أبي حنيفة طبعا، وبعد ذلك تجدون المدونة في رواياتها للإمام مالك، وتجدون عند الحنابلة المسائل المروية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وبعد ذلك هناك الكتب الفروع لابن مفلح وهذه الكتب التي يقال فيها مكنسة المذهب وكذا. نعم، فهناك الكتب المراجع في كل علم من العلوم، في النحو في الصرف تجدون الكافية، في النحو الشافية في الصرف، في مسألة إعجاز القرآن كتاب اسمه إعجاز القرآن للباقلاني، كتاب كبير مطبوع في دار المعارف، ما زال متوفرا موجود، هو كتاب مهم. قرأت هذا الكتاب عدة مرات، وأذكر أن الإمام أبا بكر الباقلاني رحمه الله، طبعا هو متكلم أشعري كبير، ولكن هذا لا علاقة له بالفنون الأخرى، يعني كونه أشعريا متكلما متفلسفا كذا، هذا لا علاقة له بالأدب، لأنه في هذا الكتاب وقع فيه، يعني نستطيع أن نقول بكل وضوح إذا نظرنا بموضوعية بعيدا عن العواطف والانفعالات، وقع فيه خطأين في هذا الكتاب من ناحية النقد، وقع فيه خطأين. الخطأ الأول هو أنه أراد أن يظهر لك مكانة القرآن وبلاغة القرآن، فقال سأنتقي لك من كلام العربي أعلاه، سأنتقي لك من كلام العربي أعلاه، وسأبين لك عواره لتعرف أن القرآن هو الأعلى. فماذا فعل؟ اختار قصيدتين، جاهلية ومولدة. أما القصيدة الجاهلية التي اختارها فهي معلقة امرئ القيس، معلقة امرئ القيس، وقال لا يخفى، لا تخفى عليك مكانة الرجل، ولا تخفى عليك مكانة هذه القصيدة، وأنها أجود شعر هذا الرجل. ثم بدأ ينقضها. ماذا فعل؟ نقدها نقدا ليس شعريا، تعرفون الذي اتخذ اتجاها عدائيا، يعني أنا سأظهر أن هذا الشعر لا شيء بجوار القرآن. فما الصواب أن تفعل هنا؟ أن تضع القصيدة في قمتها وفي مكانتها الحقيقية، ثم تأتي بالقرآن ترفعه عليها، أليس كذلك؟ لكنه أسقط المعلقة، جعل أقل شعر أحسن منها، هذه المشكلة، أفسد كل شيء فيها، وأتى في ذلك بتكلف شديد. يقول إنه مر على الديار وقال قفا نبكي، فلو كان يستجلب البكاء من أصحابه كذا وهم لن يبكوا وكذا، فهذا يعني هذا سفه، وإن كان يطلب من صاحبيه أن يبكوا، أن يبكي على حبيبته، فهذه دياثة. بالفعل أتى بكلام، طبعا الحكم على الكلام لا على الإمام رضي الله عنه، هو إمام كبير، لكن لابد أن يعني ننتهي من المجاملات، ولابد أن نكون بمستوى نرقى فيه إلى إسقاط الكلام مع إعلاء الشخص، لأن كل إنسان يهدي ربما يقول كلاما هكذا تأتي عليه عوارض كذا، بشر، لا تضطر إلى الاعتذار كثيرا قبل أن تنقد كلاما يكون واضحا في سقوطه، لا تضطر إلى هذا، لا تضطر إلى أن تظل تقدم المدح للشخص قبل، ولكن يعني كل إنسان أنت تشرح تبني شخصية الذي أمامك قبل أن تنقد شخصا. لا، هو إمام رضي الله عنه، متكلم كبير، ومن أكثر من رد على أعداء القرآن، له كتاب الانتصار للقرآن، من أكبر الكتب في هذا ومن أدق الكتب، وكتاب إعجاز القرآن نفسه كتاب عظيم جدا، ولكنه سقط سقوطا فظيعا في هذه المسألة، جعل معلقة امرئ القيس لا شيء، نزار قباني أجود منها، جعل أي أحد الآن أجود منها. فهذا يدل على أنه إما أنه تحمس وانشغل في هذا العمل، وإما أنه يعني لم يدرس الأدب دراسة كافية فظن أن هذه قوادح. يعني هل تظن إذن أن الشعر إذا كانت هذه بهذا السقوط وتقول هذا أعلى الشعر، إذن كلام العرب تافه؟ فهمتم هذا؟ كان الصواب أن يفعل كما فعل النقاد، أن يقول هذه ضرب بها المثل، يقولون هذه أشهر، اشتهرت فصارت أشهر من قفا نبكي، ويقولون هذه كما قال بشار هذه أحلى عندها من قفا نبكي، يضرب بها المثل، يضرب بها المثل في الجودة والرقة والجمال وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ترفع عليها القرآن، هذا ما ينبغي أن تفعله، لكنه أسقطها تماما. الدكتور والدنا الكريم أطال الله عمره في الخير، الدكتور محمد أبو موسى، له برنامج سئل فيه عن كلام الباقلاني في هذه المعلقة، فقال كلاما يعني طبعا هو يشكر فيه على النية فقط، ولكن الكلام نفسه يعني قال هو فعل هذا لما نظر إلى القرآن فوجد القرآن شيئا عاليا فرأى المعلقة نازلة. هذا الكلام صحيح لو رأى المعلقة نازلة دون أن يعلل بما علل، لكن الأمور التي علل بها تنقص المعلقة عن سائر الشعر العادي حتى أو الشعر الساقط. كان هذا يعني أمرا على الهامش في قضية هذا الكتاب. هو إذا هو أعلى يعني هو أهان أو قل نزل من قدرها على مستوى الشعر. فإذا لو هو بقى أعلى عليها القرآن فهو أعلى القرآن على ساقط فهو أصلا هو هذه مشكلة. ما هذه أنا لا يعني أنا أحجمت عن القول لأنه طبعا غير مقصود والكلمة فعلا صعبة، لكن أحجمت أن أقول إنه يعني هذا ليس إعلاء للقرآن. لا أريد أن أقول هذا إنزال للقرآن، هذا ليس إعلاء للقرآن. أن تقول القرآن أفضل من هذه أصلا لن أقارن بها أي قصيدة، خلاص سقطت. لم ينقد أحد من النقاد في كل كتب موجودة مطبوعة، كل كتب لم ينقد أحد من النقاد الشعر بما فعل مطلقا. شخص متصيد يعني أنت ستسوئين خلاص انتهى. أنت قبيحة، أنت قبيحة بجوار القرآن، يعني حلها جملها أعطيها حقها ثم يعني أعطيها نورها ثم يظهر نور القرآن يطفئها لا تظهر. هذا هو الصواب، يعني كوكب وشمس لكن جعلتها الأرض خلاص أي نجم القمر أجود منه، جعلتها الأرض في هذه السنة صارت الأرض انتهت القصيدة فلا يقارن بها الشعر. أنا تضيقت، قلت بأي شيء بأي وجه سيرفع القرآن، سيرفع أي كلام آخر، انتهى. كان هذا على الهامش لأنه مهم. الخطأ الثاني، المشكلة الثانية، أراد أن ينتقي قصيدة للبحتري. والبحتري كان مشهورا بأنه الملتزم لعمود الشعر. من منافس البحتري يعني في النقاد وإلا فهو أستاذه أبو تمام، والمتنبي جاء بعده في طبقة زمانية بعده. النور ده لسه بنتكلم عن نور يا مولاي، هما بيجوا على السير. انتقى قصيدة للبحتري. البحتري يعني أكلم غير ده أحسن ولا خليه؟ طيب انتقى قصيدة للبحتري فأراد أن يخترق. طبعا البحتري لماذا اختار؟ قال اختار امرأ القيس الذي هو أعلى المتقدمين، واختار البحتري الذي شهر أنه أعلى المتأخرين لأنه التزم عمود الشعر. والمتنبي نفسه يقول إنما أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري، فاختار من كلام البحتري فوجد قصيدتين. أسند إلى البحتري نفسه، أسند إليه قوله أجود شعري، هذا كلام بحتري نفسه البحتري، أجود شعري القصيدة اللامية التي قال في أولها، سجلتها قريبا، التي قال في أولها أهلا بذلكم الخيال المقبل، هكذا أسند إلى البحتري. ثم قال وسمعت أبا الفضل بن العميد يقول أجود شعر البحتري في الشيب زجر له لو كان ينزجر. يقول وقد سئلت عن ذلك فقلت البحتري أعرف بشعر نفسه من غيره. وصلت؟ قال البحتري أعلم أو أعرف، هكذا نصه، أعرف بشعر نفسه من غيره. والله لو كان الكلام عن صحة القصيدة نعم هو أعرف، لو كان الكلام عن تفسير معنى القصيدة نعم هو أعرف، ولكن الكلام عن جودة القصيدة البحتري ناقد من النقاد فقط. كونه قائل القصيدة هذا إن لم يكن يعني تهمة في حقه فليس مرجحا. فهمتم هذا؟ حينما أراد البحتري أن يحكم على القصيدة فهو خرج من صفة الشاعر، خلاص هو الآن لا ينشد قصيدة، بالأخص البحتري اللي هو مطبوع، هو خرج وبدأ ينظر من الخارج. إذا البحتري حينما قال هذه الكلمة ماذا فعل؟ خرج من قلب الحدث وهو إنشاء العمل الذي في الداخل لا يرى، من الخارج لا يرى أين مكانه، واضح؟ كما الذي مثلا لم يخرج من مصر ولم يرى بلاد الأخرى يعرف كيف الإنسان. فإذا يعني إذا خرج عرف عرف الإنسان فيقع له تمرد، ثم لأنه أصلا يعني ضعف في بلاده وكذا ينقلب على الدين، هو يريد أن ينقلب على كل الماضي. فلأنه لم يخرج ولم يعرف ما هو الإنسان فهو برني، يعني هو في قلب الحدث. الشاعر حينما يقول شعرا رديئا، أحد الشعراء لا أذكره ومشهور لا أذكره، قالوا لماذا يعني تبقي هذا البيت في قصيدتك وهو رديء وأنت تعلم أنه رديء، يعني خلاص شهر أنه رديء هذا البيت. قال ابني أنا قلته، يعني هو لا يعني عاشه قلته، وهذا لاحظته. أنشدت قصيدة في مرة فكانت من 10 أبيات، فقال أحدهم يعني هذا اللفظ أجود، فنظرت من الخارج من جهة الناقد فقلت نعم لفظك أجود، لكنني إذا وضعت لفظك كلما أنشدت قصيدة ذكرت أن هذا ليس لفظي، فأشعر كأنني سارق أو كذا. لا، هي بعبلها هكذا، هي بلفظها لم تنقح، هكذا هي كما هي، واضح؟ نعم. فالبحتري ماذا فعل؟ خرج من النص ونظر إلى كل شعره الذي كان موجودا، يعني ربما قال شعرا بعدها، لأن يعني ديوانه كبير 5 مجلدات. خرج من الـ من الـ من النص ونظر إلى كل شعره من حيث كونه ناقدا هذه المرة، وقال هذه القصيدة هي الأجود. أنت من هذه الجهة لا تختلف عن فلان وفلان وفلان، ربما كان أبو الفضل بن العميد أجود منك هنا. أبو الفضل بن العميد ربما كان هنا أجود إذا كان منشغلا هو بالنقد وليس شاعرا، يعني ليس منشغلا بالشعر كما البحتري منشغل بالشعر. فهمتم هذا؟ إذن أنت تحكم على ماذا؟ على القصيدة من حيث كونك ناقدا، وأما في داخلها فأنت شاعر. هذا هو. يوجد سؤال حول هذه النقطة قبل أن أنتقل منها، التفريق بين الناقد والشاعر. الناقد والشاعر نقطة مهمة جدا. الشاعر هو المبدع الفنان الذي يقول الشعر، هو يكون خصائصه أنه يكون في قلب العمل، لا يزن العمل، ولكن قد يتلبس بشخصية الناقد، لكن ليس في نفس الوقت، لأنه يختلف المكان. إذا كنت شاعرا فأنت في قلب الحدث، أنت في قلب الإنشاد، لا ترى الحالة من حولك، تحكمك العوامل الأدبية، تحكمك في ميزان معين، في وضع معين، في ظروف معينة، في أحوال معينة. إذا أردت أن تنقد فالعمل الأدبي انتهى، وجملة هذا لابد أن نخرج منه، والإنسان لا يوجد في مكانين في وقت واحد. فهمتم؟ من الذي يعني قام بدور هذه؟ هذا يعني مثال جيد جدا طرأ على بالي. من الذي قام بوظيفة الناقد؟ لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة شاعر جاهلي صاحب المعلقة، عاش مدة طويلة في الجاهلية وعاش مدة طويلة في الإسلام، عاش في الإسلام إلى زمان معاوية ولم يقل شعرا في الإسلام كما هو مشهور، وقيل إنه قال هذا البيت المشهور: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال هذا البيت فقط، وقد لم يقل شعرا قط، فهو جاهلي، يعني ليس هناك من دان أن نقول إنه مخضرم لأنه لم يقل شعرا، بعد شعره كله جاهلي، واضح؟ بعد أن أسن في الإسلام وتأخر العهد في الزمان وكذا، وكان يسير في الطريق، فبعض الناس أرسلوا وراءه فتى يسأله: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل. فرجع إلى قومه هو امرؤ القيس، فرجع إلى قومه فأخبرهم، قالوا: هل سألته ثم من؟ فرجع عليه فقال: ثم من؟ قال: الغلام القتيل، يقصد طرفه. فرجع إلى قومه فردوه فسأله فقال: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. هذا الحكم عجبني جدا. لماذا؟ لأن أي إنسان كالحطيئة، الحطيئة يقول: أنا أشعر الناس، هكذا يقول: أنا أشعر الناس. وأكثر الشعراء يقولون في شعرهم: نحن أشعر الناس. المتنبي: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. نعم، هكذا المتنبي يرى أنه نبي الشعر، مع أنه هو في لحظة إنصاف قال: إنما أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري، لأنه متمحض في الشاعرية. أما المتنبي فيعنى بالحكمة والمعنى وكذا وكذا. لا شك أن أبا نواس وبشار أعلى المولدين، هذا متفق عليه، بشار وأبو نواس لا ينافس، لا يعارض بشار إلا بأبو نواس، ولا يعارض أبو نواس إلا ببشار، واضح؟ طيب، إذن حينما حكم لبيد بن ربيعة على على نفسه كان ماذا؟ كان ناقدا هنا، لأنه نظر من الخارج فوجد أن امرأ القيس أشعر، ثم رأى طرفه ثم رأى نفسه. ولو كان ينظر من حيث كونه شاعرا ومن حيث نظره إلى أعماله وقصائده لقال أنا ثم امرأ القيس ثم طرفه، ولكنه قال امرؤ القيس ثم طرفه ثم أنا. ولذلك حتى في عندي في الكتب دونت هذا على أنه قول، لأن القائل شاعر ناقد، وفي النص دليل على أنه كان موضوعيا ناقدا حينما حكم بهذا الحكم. ولم أدون كلمة الحطيئة، قال لا أعلم شيئا لا أعلم أحدا أشعر مني حينما أطمع أو حينما أريد الدنيا أو كذا. لا، هناك من هو أشعر منك، قد يكون الأعشى أشعر منك، بل الأعشى أشعر منك حينما يريد الدنيا أيضا، واضح؟ لكن هذه الكلمة موضوعية. كانت كان هناك سؤال. بالنسبة لحضرتك قلت الشعر المنقح، هو كده الشعر نفسه واخد الدورين، الناقد والشاعر، هو اللي عايش المعاني وهو اللي بيظبط الألفاظ، طيب الاثنين في نفس الوقت. طيب الشاعر لما ظبط الألفاظ، ظبط الألفاظ بالنسبة للموضوع الذي هاج في صدره، ظبط الألفاظ بالنسبة للموضوع الذي هاج في صدره بالنسبة لقدرته، ولم يقارن بين نفسه وبين غيره، فهو في النهاية محكوم بقدرته هو. من الذي يرى قدرته؟ شخص في الخارج يراه ويرى غيره. وضحت؟ يعني الشاعر حينما، أنا كنت عند أحد الأفاضل قريبا من قريب، فقال لي أنا أحب الشاعر أكثر، لأن الشاعر كل شاعر ناقد وليس كل ناقد شاعر. فهذه الكلمة غير صحيحة، هي ظاهرها جيد حلوة، لكن لماذا يقول؟ لأن كل شاعر ينقد وهو يكتب. لا لا لا، الناقد يستطيع أن ينقد كل الشعر، أن يقارن بين شعرين. أما الذي ينقح شعر نفسه لا يقارن بين شعره وشعر غيره، وإنما يرى اللفظة الأجود. ففي النهاية أنت تبذل أقصى ما عندك من حيث كونك فنانا أيضا، كمن يرسم لوحة وينمقها، ينحت نحتا ويضبطه ويسبكه ويسقله وكذا، وفي النهاية ها هذا آخر ما عندك، سقلته ضبطته كذا، فلان هذا متفوق أكثر، هذا أقصى ما عندك، وهذا أقصى ما عند فلان، أقصى ما عند فلان أعلى من مما هو أقصى ما عندك. وضحت؟ نعم. يكون ناقدا لغيره من الشعراء طبعا كما فعل لبيد بن ربيعة، ويكون ناقدا لنفسه. أنا لم أقل لن يعتبر كلام الشخص لنفسه، وإنما قلت كلامه كلام ناقد، والذي رفض من كلام البقلاني هو أنه يكون لكونه القائل للشعر ترجيح، واضح؟ يعني كونه قائل هذه القصيدة، ماذا قال أبو بكر البقلاني رحمه الله ورضي عنه؟ ماذا قال؟ قال وحينما سئلت عن ذلك قلت البحتري أعرف بشعر نفسه من غيره. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. البحتري هنا ناقد لشعر نفسه كما غيره ناقد لشعره، فربما يرجح قول البحتري من حيث كونه ناقدا لا من حيث كونه شاعرا قال هذا الشعر الذي حكم عليه. وضحت؟ نعم. طيب هذا الكلام على النص، كلامنا كله هنا كان على النص، لنفرقه عن ماذا؟ لنفرق عملية إنشاد أو إخراج النص عن عملية، نعم، هذا سيفيدنا ونحن ندرس النص، نأخذ بكلام من من النقاد. العملية الأدبية تشمل هذه العناصر الثلاث، العملية الأدبية تشمل هذه العناصر الثلاثة هكذا. النص يختلف، إذن خلاصة ما قلته، الشاعر غير الناقد، عملية إنشاد الشعر عملية فنية إبداعية يخرج الشاعر فيها العمل من العدم إلى الوجود، فهو عمل إبداعي يقال فيه مبدع. أما عمل الناقد فهو اكتشاف الموجود بعد أن أوجده الشاعر، وهو موجود قبل أن يكتشفه الشاعر. الناقد موجود، لماذا؟ لأنه مستودع في النص، مكنوز في النص، مكنون فيه، مضمن فيه. الشاعر قاله واستودعه، بعد ذلك يأتي الناقد ويكشف عنه. طيب، قضية القواعد، قواعد تفسير النصوص. قل قواعد كما قلت لها ألفاظ كثيرة جدا، تقول قواعد، تقول مفاهيم، تقول قضايا، تقول قوانين، قضايا كلية، لأنها تندرج أكثر ما يستعمل في العلوم القضايا الكلية، لأنها تندرج تحتها الجزئيات. واضح؟ يعني تقول الفاعل مرفوع، هذا قضية كلية. كم فاعل في الكون في اللغة؟ كم فاعل؟ مات زيد، زيد هنا جزئي. ذهب عمرو، عمرو جزئي. كل فاعل. بدأ الدرس، الدرس هنا جزئي، كله تحت قاعدة، تحت هذه القضية الكلية، قالوا القضية الكلية التي هي الفاعل مرفوع. واضح؟ طيب، ما المراد بتفسير النصوص؟ ما المراد بتفسير، حينما نقول تفسير الشعر، ما المراد بتفسير الشعر؟ الناس يذهبون في تفسير الشعر أنه هذه الشروح. يعني هل شرح ابن الأنباري، شرح ابن الأنباري على المعلقات السبع، أو كما سميت في العنوان في هذا الكتاب على الأخص السبع المطولات، هذا الشرح هل هو شرح للشعر؟ هو شرح جاء في نص الشعر، لكن له ليس شرحا للشعر، ليس شرحا للشعر. شرح الشعر من حيث كونه شعرا معناه أن تبدأ من أول تفسير الألفاظ وفهم التراكيب، ثم تنتهي إلى فهم مقتضيات عمود الشعر، حينما تأتي إلى بيت الشعر وتفسره بالمعنى العام. ما الفرق إذن بين، أو تفك الألفاظ، تشرح الكلمات الصعبة، تبين الإعراب فقط دون أن تبين الأوجه البلاغية، ودون أن تدخل في مرحلة تذوق النص وتعليل الجودة. فما الفرق إذن بين قصيدة وبين متن في الفقه؟ ما الفرق بين تفسيرك للمعلقات وتفسيرك للشاطبية؟ طبعا قلت تفسير يعني شرح عموما. تفسيرك للمعلقات وبين تفسيرك للشاطبية، ما الفرق؟ هل أنت حينما تقول مثلا في متون التجويد طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دعسه أظن ذو شريفا للكرم، ستشرح هذه الحكم وتتذوقها؟ صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما، تشرح؟ ابغي حجك وقف عقيمه، تشرح؟ هذا ليس شعرا. هذه الصياغات ومبتذلة جدا، وضعت لتحفظ الألفاظ فقط. واضح؟ لتحفظ الأحكام، فيها ألفاظ، فيها حروف وضعت لتحفظها، فوضعت لك هذه الصياغة التي تشبه كلام الشعراء أو كذا لتحفظها، ليس أكثر من ذلك. لكن إذا أردت أن تشرح الشعر، فالمراد بتفسير الشعر هو ما يبدأ من أول الأساس الذي هو تفسير الألفاظ والإعراب، وينتهي إلى أعلى مراتب التذوق والغوص. وهنا تختلف أنظار الأدباء، وتختلف قروحهم أو قرائحهم، تختلف قرائحهم اختلافا عظيما جدا. الشروح المتقدمة، شروح القدماء، أغلبها شروح لغوية. ما تفسير ذلك؟ الله أعلم. كل ما قرأته من التعليلات في هذا يعني ليس بحجم القضية. يعني يقولون مثلا لأنهم كانوا يتذوقون بطبيعة الحال وكانوا يفهمون، فلم يحتاجوا إلا إلى تفسير بعض الألفاظ. تفسير ساذج جدا، لم يظهر شيء مطلقا. يعني كونهم يعربون ويوضحون هذه المعاني، يعني إذن هم جاهلون في النحو وفي اللغة؟ يعني يتذوقون الشعر ثم هم جاهلون في النحو واللغة؟ الأستاذ محمود شاكر علّى تعليلا لا أذكره في كتاب نمط صعب، تذكره؟ أستاذ محمود شاكر علّى هذا الأمر في شروح اللغويين أو المقدمة التي نسبت للطناحي رحمه الله، علّى هذا الأمر يعني، لكن لا أذكر التعليل، لكنه كان أكثر منطقية. يعني الشاهد، حينما تأتي مثلا يسألني البعض عن شروح الشعر، أنا أشعر بحرج لأن وقتي يكون ضيقا، فأريد أن أبين له. يسألني أريد شرحا للشعر، فحينما يسألني شخص مبتدئ أريد شرحا للشعر، أعلم أنه يريد شرحا للشعر من حيث كونه شعرا، فأدله على ابن الأنباري والتبريزي والزوزني ولكنه سيتفاجأ بأن هذا توضيح للمعنى العام وكذا، فأشعر بأنني قد خنته. أنا أريد أن أدلك على شروح، لكن ما الأمر ليس هناك، لا أجد شروحا للمعلقات وهذه الكتب على لكن أقول لك اشتريها، أقول له هكذا اشتري هذه الكتب لأنك ستتعلم منها المعاني العامة والألفاظ، لكن هذه ليست شروحا شعرية. طيب ما الشروح الشعرية؟ أعظم شرح شعري وقفت على طبعا من المقدماء، أقرب الشروح إلى الشروح الشعرية شرح المرزوقي على ديوان الحماسة، شرح المرزوقي على ديوان الحماس أقرب الشروح الأدبية، ليس الغاية، ولكنك في هذا الجد في كتب القدماء من جهة التذوق تجد هذا الكتاب يعني فيه شيء من الرواء. طيب أفضل شرح شعري وقفت عليه شرح الأستاذ محمود شاكر رحمه الله على قصيدة ابن أختي تهبط شرا، هذه القصيدة الحماسية في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، نمط صعب نمط مخيف مجلد واحد، هذا أعمق وأفضل شرح شعري وقفت عليه. كتب الدكتور محمد أبو موسى له كتاب على الأخص اسمه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، وكتاب قراءة في الأدب القديم، هذه شروح شعرية إلى حد كبير. وكتاب الدكتور أبو موسى الذي هو الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء شرح فيه معلقة امرئ القيس، وشرح معلقة زهير، وشرح من شعر أوس بن حجر أستاذ زهير، وشرح من شعر النابغة، ولا أدري لماذا لم يشرح معلقة النابغة، وإن كان شرح كثيرا من شعر النابغة، لكن لا أدري لماذا لم يشرح معلقة النابغة، لكن فيه شرح معلقة امرئ القيس أروع شرح رأيته إلى الآن، وشرح معلقة طرفة أروع شرح أيضا، معلقة زهير أروع شرح وقفت عليه إلى الآن كذلك. هذه الشروح. وهناك في درعا مار بالأردن دكتور اسمه محمد أبو حمدة أردني فلسطيني له أخرج شرحا على تذوق، هو له مذهب موجود، مذهب التذوق الجمالي يستفاد منه كذلك، له شرح في غلاف على معلقة امرئ القيس وشرح على لمية الشنفرة، لا أدري إذا كان شرح شيئا آخر، لم أرى له إلى الآن شروحا أخرى يعني. نعم، فالذي نقصده من هذه القواعد تفسير الشعر ليس هو التفسير للشعر من حيث كونه نصا عربيا، وإنما من حيث كونه شعرا يبدأ من معرفة الألفاظ والإعراب ولا ينتهي، طالما أن الذوق والغوص في النص لا ينتهي فهو لا ينتهي، هذا ما أردناه. أول شيء لابد أن تعرفه في قضية قواعد تفسير النصوص هي أنها لابد، أو الشعر لابد وأن تكون مستنبطة من الشعر نفسه، إياك أن تستجلب لها للنص الشعري النصوص الشعرية، إياك أن تستجلب لها نصوصا أخرى أو قواعد أخرى من نصوص أخرى، لأن هذا اعتراف ضمني منك بأن الشعر لا وجود له، بأن الشعر يدخل في هذا المخدوم بالخادم. يعني ما هو الخادم؟ الأصول، صح؟ علوم الآلة. ما هو المخدوم؟ يعني الخادم أصول الفقه، المخدوم النص، واضح؟ طيب إذا أنت استعملت أصول الفقه في أشياء أخرى فأنت بذلك تبتذل هذا الشيء الآخر، تقول إذن ليس له وجود مستقل، أو هو قريب من الفقه، أو يكاد أو يكون أن يكون الفقه يكاد أن يكون النص القرآني. مثال ذلك مثلا نحن الحنفية عندنا العام قطعي في القرآن، العام قطعي، قطعي يعني فاقرأوا ما تيسر منه، يعني فعلا اقرأ ما تيسر من القرآن، فإذا قرأت القرآن بغير الفاتحة أثمت، لأن هناك حديث، ولكن الحديث لا يرقى إلى خرق وإلى تخصيص هذا النص العام، لأن التخصيص هنا سيكون نسخا، لأن العام عندنا قطعي، عندنا الذي أطلق النص العام هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أطلق النص الخاص، فالعام عندنا ليس ظنيا يقبل التخصيص، لا هو قطعي، يعني إذا أطلق الله تعالى، إذا أطلق القرآن لفظا عاما فهو مراد بعمومه لا ينخرق منه واحد، فإذا أتيت بدليل يخرج واحدا فهذا معناه ماذا؟ معناه أنك تنسخ النص الأول، يعني عشرة أتيت بدليل يخرج واحد معناه أنك نسخت أن الحكم الأول عشرة وقطعي، الحكم الثاني يخرج واحدا، فإذا كنت ستنسخ لابد أن يكون النص الثاني موازيا للأول في القوة. فالقرآن عندنا فاقرأوا ما تيسر منه، هذا نص قطعي، أو فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا نص قطعي. إذن الواجب في القرآن هو أن تقرأ ما تيسر. فجاءت السنة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلم نتغافل، لم نغفل عن قطعية النص القرآني، وإنما قلنا ماذا؟ قلنا لو خال، إذن ننزل من الفرضية إلى الوجوب، لو قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحة الكتاب أثم، لكنه لا يكون تاركا للصلاة. غيرنا من الأصوليين يقول النص الأول ظني في عمومه. معنى ظني يعني ماذا؟ يعني يحتمل. فلو وجدنا نصا آخر يخصصه إذا نقول هو من الأول لم يرد هذا العموم. فهمتم الكلام؟ نعم. فلو أنني طبقت القطعية النصية على نص شعري، فهمت؟ هيطلع قرآن. خايف تقول إذن قرآن ليس قرآنا. الشاعر قد يطلق، قد يكذب، قد يطلق العموم ويريد الخصوص، كذا كذا. النص عنده ليس قطعيا، ولذلك حتى هذا فقط مثال لن يضر من لن يفهمه، قضية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة عندنا مرفوض في النص القرآني فقط، ليس في كلام الناس. يعني حينما أقول لك كذا يعني مش كذا، هذا ليس في القرآن، لأن القرآن من شدة حنفية سلفية، أصلا عارفهم حنفية سلفية يقولون لا يأخذون بالنصوص، ثم أثبت النص في النصوص. القرآن قال كذا، خلاص واضح. إذا أتيت وخصصت وظننت فيه وكذا، لا يصلح، خلاص هو نص قطعي تأخذه كما هو، هكذا النص يقول كذا، لا تستثني منه ولا تفع إلا أن يكون دليلا بنفس القوة، ويكون نسخا إذا ثبت التأخر، يكون نسخ، واضح؟ نعم. فأنت إذا عملت النص بهذه الطريقة كما قلت في مفهوم المخالف، كذا يعني مش كذا، هذا في القرآن، في كلام الناس يصلح، أنا قلت كذا يعني لم أقصد كذا، يعني كذا لا، مفهوم المخالفة في أصول الفقه يصح. فلو طبقت هذه المفاهيم الحنفية على الشعر، جعلت الشعر نصا أسبغته صفة معينة هي للقرآن فقط، لا تكون ليست للسنة حتى، واضح؟ ليست حتى للسنة، لأن السنة أصلا أيضا يعني أقرب إلى كلام الناس من حيث الأحكام والتعامل منك من القرآن. القرآن كونه إلهيا أنتج هذا، يمكن حتى أن يكون مسألة تبحث، كون القرآن إلهيا في نصه أورث الحنفية بعض القواعد التي خصوا بها، منها قطعية النص العام بهذه الطريقة، موجود حتى في السنة قطعية النص، لأنه أيضا إلهي من حيث الوحي، واضح؟ نعم. إذن قواعد استنباط المعاني الشعرية لابد أن تكون مستنبطة من الشعر، حتى لا تكون معترفا ضمنيا بأن الشعر لا وجود له مستقل. هذا هو. تفضل. من كلام العرب كله في قواعد البلاغة لا تخص عصور الاحتجاج، في قواعد البلاغة لا، يعني حتى في تعرفين الفرق بين المثال والشاهد، صح؟ المثال جزئي يمثل توضح به القاعدة، الشاهد تثبت به القاعدة. كتب البلاغة لا شواهد فيها، الشواهد أمثلة، لذلك تجدون كتب البلاغة، لأن البلاغة أصلا نسلها من عبد القاهر. عبد القاهر اعتمد على ديوان الحماسة كثيرا في أمثلته، فتجدون الأمثلة فيها من الشعراء، فيها من أبي تمام وأبي نواس وبشار، وهؤلاء لا يلتزمون بأشعار القدماء. أما كتب النحو فإذا أتى بشعر لأبي فراس أو المتنبي يقول الشيخ محمد محي الدين ينبه تحت في الهامش، يأتي به مثالا لا شاهدا، لأنهما عباسيان متأخران القرن الرابع، واضح؟ نعم. وضحت؟ لا. طيب الشواهد، هذه قضية أخرى. الشواهد ما هو الشاهد؟ دليل على حكم إعرابي أو صرفي أو معنى لغوي، ولذلك الشواهد يقولون تكون في ماذا؟ تكون في النحو والصرف واللغة. طيب البلاغة، التشبيه، هل التشبيه خاص بالعرب؟ لا. طب التشبيه البليغ حينما أحذف الأداة زيد أسد خاص بالعرب؟ لا. المجاز خاص بالعرب؟ فلماذا أستدل به بكلام العرب فقط؟ لماذا لا أتي بشعر أبي نواس؟ وإن كان هو شعرا شعر كان شعره شعرا عربيا لكنه في النهاية شاعر فارسي. كيف؟ هذا قواعد بلاغية نعم، ولكن في النهاية هي أصلا استتمت من القدماء، يعني لن تجد القدماء استوحوا هذه القواعد أو القدماء يعني النقاد في القرن الرابع والخامس أخذوا هذه القواعد إلا عن القدماء، لكن هناك قواعد وتفاصيل سترد معنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة خص بها في نظري القدماء، كالكلام في وحدة البيت أن يكون البيت منفصلا إعرابيا عما قبله وعما بعده، الجاهليون لم يكونوا كذلك وإنما لهم مفهوم آخر للوحدة في البيت، سأتي إن شاء الله تعالى على كل ذلك بإذن الله. طيب، هل معنى هذه القواعد قواعد فهم الشعر أن يكون الشعر جامدا، أن يكون الشعراء متوحدين كالسلالات من الكائنات، لأنه قد يعترض علينا من الذين قلنا لهم إنكم هكذا تأولون بالشعر إلى النسبية والنسبية ضياع لا شيء فيها، النسبية يعني لا شيء، النسبية تلاشي، واضح؟ النسبية تلاشي، فيقولون لنا أنتم عكستم ولكنكم أيضا أفسدتم، لماذا؟ أتيتم بالقواعد وأخضعتم الشعر لقواعد، أخضعتم الشعر لقواعد وأخضعتم الشعراء لقواعد، إذن الأدب فأفقدتموه هذا ميزة التفرد بين الشعراء وبين الفنانين. نقول لهم لا، هناك قواعد نعم، ولكن هناك من الاتساع غير المتناهي تحت هذه القواعد والمفاهيم ما يكفل وجود ماذا؟ ما يكفل وجود التفرد، لأنك في النهاية وأنت تبحث في الأدب وفي الشعر غايتك أن تبحث عن التفرد في هذا الأديب أو هذا الشاعر، وإلا كان العمل الأدبي نسخة من الآخر. لماذا لم يستشكلوا قواعد النحو؟ هل وجود قاعدة للفاعل وهي الرافع حجرت الفاعل؟ هل وجود قاعدة للمفعول وهي النصب حجرت المفعول؟ هل حصر حروف الخفض وحصر الخفض في الحروف وفي الإضافة أو أضافوا المجاورة على خلاف، هل هذا حجر اللغة العربية؟ لم يحجرها، نفس المفهوم نفس الكلام في القواعد أو المفاهيم الأدبية. لنأخذ على ذلك مثالا، مثلا بعلم المعاني. علم المعاني منحصر في 8 أبواب كما درستموه في البلاغة. الإسناد يبدأ بالكلام على الإسناد نفسه ثم المسند إليه والمسند وإلى آخر إلى أن ينتهي إلى الإطناب والمساواة والإجاز. هذا الكلام إجاز مساواة إطناب فصل ووصل متعلقات الفعل مسند، تجدون تحتها أبواب الحذف والإثبات والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير، كل هذا يدخل تحت المعاني. علم المعاني هو العلم الذي يعنى بالتركيب اللغوي، التركيب الكلام كيف تركب. وانحدر يعني جده الأكبر كتابه دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز لمن؟ لعبد القاهر. الجدان الأكبران لعلوم البلاغة دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. أسرار البلاغة هو الجد الأكبر لعلم البيان، التشبيه والمجاز والكناية، والاستعارة تدخل في المجاز. ودلائل الإعجاز الجد الأكبر لعلم المعاني. نعم، علم المعاني إذن يدخل تحته ماذا؟ التقديم والتأخير والحذف والإثبات والتعريف والتنكير إلى آخره، والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة وكل هذه الأحكام التي تحت علم المعاني. هذه القواعد تحت هذا العلم تتشكل منها صور لا تتناهى. كل قصيدة حتى في ديوان الشاعر الواحد، كل قصيدة مثال مختلف، لن تجد قصيدة والله لن تجد قصيدة مثل أخرى في ديوان الشاعر الواحد في باب المعنى الواحد في باب الهجاء، لا توجد قصيدة مثل أخرى. كلمة قدمت وكلمة أخرت، شطر جاء بخلاف شطر، شطر جاء بخلاف شطر. ترى الشاعر الواحد كامرئ القيس يأتي يتكرر شعره في شعر نفسه، وقد أغتدي والطير في وكناتها، شطر بيت في المعلقة وشطر بيت في ألا عم صباحا، واضح؟ ومع هذا تتمة هذا البيت هنا وتتمة البيت هنا تعطي معنيين مختلفين وتعطي شعورين مختلفين، ينسجم كل شعور منهما مع جو القصيدة كلها. ولو أبدلت الأماكن، لو افترضنا اتساق القافية، اتحاد القافية والراوي، لو غيرت وجئت بهذا هنا وهذا هنا، من يتذوق حقا سيشعر بحصول إجبال، يعني قابلته صخرة هنا، هنا في هناك شيء، هناك خلل وقع، هنا الانسجام لم يتم، خاصة في شعراء غير مصنعين يرتجلون كامرئ القيس. كل الشعر تختلف أساليبه، والأساليب تندرج تحت علم المعاني. اقرأ كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر، كل الأمثلة تحت هذا الكتاب، كلها أمثلة على هذا. كل زيد المنطلق، المنطلق زيد، يسخر البعض يقول يعني عمرو جنب الكورة وكرة جنب عمرو والاثنين جنب بعض، عمرو جنب الكورة غير الكورة جنب عمرو غير الاثنين جنب بعض. هو متى يعني تكون واحدة؟ في كلامك التافه، لأنك أصلا أنت لما حينما قلت عمرو جنب الكرة أنت لا تريد أكثر من ذلك أصلا، يعني كلامك لا يرقى لأن أدقق فيه وأنظر في تقديم وتأخير. هذا الكلام العالي، تفسير النص الشعري ليس في كلامك، ليس في كلام العامة. سنفرق إن شاء الله تعالى ربما إذا أدركنا الوقت هنا أو في المحاضرة القادمة بين اللغة الشعرية واللغة العادية أو اللغة اليومية، واضح؟ لكن لا، عبد القاهر يقول زيد المنطلق، ليست هي المنطلق زيد. حينما تجيب أحدا وتقول زيد المنطلق، إذن هو سأل سؤالا يختلف عن سؤالك حين تجيب المنطلق زيد. فهمت؟ زيد هنا، أين زيد؟ زيد هنا، كان الأصل أن تقول هنا. لماذا حذفت زيد؟ لماذا حذفت المسند إليه؟ لعلة، لنكتة. حينما تقول لأحد جاء الذي أكرمك الشهر الماضي، بخلاف أن تقول جاء محمد، جاء عمرو، جاء أحد، فقلت جاء الذي أكرمك الشهر الماضي، أنت عرفت هنا بالموصول، أليس كذلك؟ تكلموا في هذا العلم عن التعريف بالموصول والتعريف بالعلم. التعريف بالعلم الغرض منه إحضار صورته في الذهن فقط. التعريف بالموصول، هل تقول الذي، هذا الاسم الموصول، هل ستقول جاء الذي فقط أم ستأتي بجملة الوصل؟ تأتي بجملة الوصل، صح؟ هذه الصلة فيها معنى أراده المتكلم. جاء الذي خانك الشهر الماضي، يعني احذر. طيب جاء صديقك، جاء صاحبك، يعني أكرمه. جاء فلان، وأنت تعلم أنه صاحبه، لكن جاء فلان، كأنك نكرته بعد زيادة، ليس نكرته يعني نكر، لا، يعني نكرته يعني جعلته شخصا عاديا، فلان وانتهى، واضح؟ جاء الكريم وذكرته بصفة منه، لماذا عرفت هنا بالألف واللام وعرفت مرة بالاسم الموصول وعرفت بكذا؟ هذه اختلاف في الأساليب، كلها تحت أبواب المعاني الثمانية التي تنحصر. تعالوا إلى التشبيه، إلى علم البيان، ننظر إلى التشبيهات، نضرب لذلك مثالا. التشبيهات، باب التشبيه، كل البلاغة أصلا محصورة جدا. أنت يمكنك أن تدرس، إذا كنت نبيها تدرس التلخيص مباشرة، لكن الأحسن أن تمهد بكتاب، لكن إذا كنت نبيها وتقرأ الكتب كثيرا وكذا ولم تدرس بلاغة، يمكنك أن تقرأ التلخيص وأن تستفيد منه وينتهي عندك علم البلاغة. فهو محصور، التشبيه كعلم البلاغة كأبيه محصور جدا. تشبيه، إلحاق شيء بشيء، هناك وجه، هناك أداة، بس خلاص، بعيد عن التقاعر وكذا، ألف وب هتلحقهم، لازم في علة، وجه الشبه، تب تلحقهم إزاي، الوصلة، أداة التشبيه، خلاص انتهت. أربع أشياء كما في أصول الفقه، المقيس والمقيس عليه، ووجه الشبه، وجه القياس، وال يعني العلة والإيه وال وإيه، هما ثلاثة بس. الحكم، نعم الحكم. طيب، ولكن تعال إلى التشبيه عند العرب، بحر كبير. حينما تسمع التشبيه لامرئ القيس وتسمع في معلقته كثرة قوله كأن، كأن، كأن، كأن، كأن، كأن، وترى الشعراء المتأخرين يستعملون الاستعارة. تعرفون ما الفرق بين التشبيه والاستعارة؟ طبعا سؤالي كان بعيدا، أنا لم أتوقع أن يختلف في فرق التشبيه والاستعارة في البلاغة. سؤالي كان لما هو أبعد. النتيجة أنا أرى أنه من العيب أن تتغزل بالاستعارة، عيب قلة أدب، والله مش بهزر، عيب. ولذلك امرؤ القيس عندي أشيك الشعراء. تعرفون لماذا؟ جدا جدا شيك جدا. تعرفون لماذا؟ امرؤ القيس، انظروا كيف في داخل علم البيان تستطيع أن تعرف شاعرا من شاعر. امرؤ القيس استعمل في تشبيه المرأة التشبيه، أو في وصف المرأة التشبيه. التشبيه يكون هناك المشبه، والمشبه به يكون هناك المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. أداة التشبيه تنقلك من الأول إلى الثاني لتأخذ وجه الشبه فترجع مرة أخرى بذهنك إلى الأول. فامرؤ القيس أبقى المرأة على حالها موجودة، لم يغب عنها، وأخذ يشبه، يذهب فيأتي لها بوجه شبه من مكان ويرجع ويعطيها هذا الشيء، وهي كما هي موجودة، لم تذهب عن ذهنه ولا عن ذهنك وأنت تسمع. انظر، وبيضة خبر لا يرام خباؤها، وكان على استعارة، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي فجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف لركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم، الكلام كله عليها، انتبه هي لن تذهب، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، مهفهفة بيضاء غير مفاضة، غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجلي، تبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل، غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسل، وكشح لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل، وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحلي، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجولي، تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي، ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. هل غابت عنكم المرأة؟ ماذا تفعل في الاستعارة؟ أنا أحاول أن أخلص للفن وأنتم المهم، ما الذي يحدث في الاستعارة؟ ما الذي يحدث في الاستعارة؟ في الاستعارة أنت تحذف المشبه، صح؟ وأداة التشبيه، وتعامل المشبه به معاملة الأصل، يعني تفترض كما يقول البلاغيون، تفترض أن المشبه أحد أفراد المشبه به. رأيت أسدا على المنبر، رأيت أسدا، أنت رأيت شخصا يخطب على المنبر، رأيت أسدا في الحرب، هل أخذوا أسدا وذهبوا به في الحرب؟ لا، ولكن أنت في الفعل رأيت شخصا كالأسد. هنا لا يضرك، لأنك أردت أن تجعله يتفانى أو يذهب يتبدد، لكن مع المرأة عيب أن تجعلها تتبدد، عيب أن تجعل دمعها كأنه يعني لؤلؤ وينزل وكذا وأسنانها كذا ولؤلؤ حضر على مرجان، خلاص أنت يعني انزل البحر وأنت ترى. ولذلك في القرآن لما اعترض عليه أحدهم كأنهن الياقوت والمرجان، قلت كأنهن، فأنت رأيتها ورأيت الموصوف، رأيته كأنه لؤلؤ ومرجان في الشفافية واللون وكذا وكذا، واضح؟ فرأيته هكذا، لكن أن تجعل أن تقول رأيت مرجانة، رأيت لؤلؤة، رأيت كذا، رأيت كذا، هذا غير لائق أن تستمر به، ينبغي أن تأتي وتنتقل عنه، كما قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها، بالعكس هو قال هنا خدر، فأيضا أحضر صورة المرأة. أنت لم تتخيل هنا البيضة في داخل الخدر، أنت تخيلت البيضة أخذت منها الصفات، ثم لما قال خدر المرأة البيضة لا تكون في الخدر، في الخدر المرأة، فأحضر لك صورة المرأة مباشرة، لذلك كان هو أكثر احترافا. بقي 5 دقائق. كان هو أكثر احترافا في بيان ماذا؟ في بيان التشبيه. انظر في التعامل مع المرأة، من الذي، انظروا من الذي بالغ فيها في وصف المرأة فدخل في باب الاستعارات؟ المتأخرون، حينما دخل الشعر في الصنعة فصار استعراضا. فهمتم هذا؟ كيف تنتقل وتأتي بمرجان ولا خلاص، هي المرأة ذهبت انتهت، أنت لا تنتبه. لذلك وقعوا في أخطاء كثيرة جدا من حيث الإساءة، يعني ينتبهون إلى الصورة البيانية فيسيئون في أصل المعنى، وأخذ عليهم هذا كثيرا، تجد هذا كثيرا في كتاب الموشح للمرزباني. نعم، إذن أرأيت التشبيه كيف اختلفت الحال في داخل التشبيه. طيب، ومن أيضا ننظر في مثال البديع. البديع، علم البديع، هذه المحسنات الصوتية والبدعية محدودة جدا أيضا في علم البديع الذي هو جعلوه ملحقا أو ثالثا على أحسن الأحوال بعلوم البلاغة، ومع ذلك ترى هذه الأشياء تتميز جدا، لا أقول بين شاعر وشاعر، بل بين شعراء عصر وشعراء عصر آخر، تميز بها بين عصر وعصر. انظر كيف هي من الوضوح. مثلا هناك القصيدة 5 في ديوان امرئ القيس، القصيدة الضادية، أعني على برق أراه وميضي يضيء حبيا في شماريخ بيضي. هذه القصيدة لم يعني فقط قيل إن الذي قالها هو أبو دؤاد الإيادي، وهذا يسبق امرئ القيس، ولكن حينما نظرت في هذه القصيدة قلت بل أرى أنها قد تكون منحولة على امرئ القيس، ومنحولة من متأخر، لأنه في أحد أبياتها يقول وسن كسنيق سناء وسنما، هكذا الشطر الأول، وسن كسنيق، السن هو الثور البالغ، وسن كسنيق سناء وسنما، وكسنيق الحجر، فسره بعضهم بالحجر الجبل الصغير أو الحجر الكبير، سناء وسنما هذا تمييز، سناء وسنما بمعنى واحد ارتفاعا، يعني هذا ثور، يعني ورب ثور كصخرة كذا كذا دخلت عليه وصرعته في الصيد وكذا وكذا، وسن كسناق سناء وسنما، واضح؟ حينما نظرت هنا هذه المشاكلة الصوتية ليست الجاهليين، توجد مشاكلة وهي أيضا داخلة في باب البديع، توجد مداخلة صوتية، نعم مشاكلة صوتية، ولكن من جنس ماذا؟ من الجنس الخفيف الذي يتبع المعنى فيكون في الحقيقة معنى، لولا علم البديع لكان في المعنى، كقول من القيس مكر مفر مقبل مدبر معان كجلمود صخر حطه السيل من علي. انظر إلى فرق بين هذه وتلك، يقول وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معان كجلمود صخر حطه السيل من علي. هل هذه كسن وسن وسن وسنيق سناء وسنما؟ هذا الثاني لا يذهب إليه إلا بقصد وتجميع للألفاظ، وهذه الطريقة المتأخرين جدا، كمان ليس فقط المتأخرون، لا المتأخرون جدا، هذا التجميع، هذا الأسلوب، الاختلاف في الأسلوب جعلني أشك، مع أن سنك سن نايق سناء وسن من ومكرم مفرم مقبل مدبر معا كلها داخلة في باب البديع، ولكن فرق بين السماء والأرض واضح. ننظر في عمود الشعر، شوف أنا أتكلم أضع قواعد وأريك تحتها كيف تختلف كل الشعر. انظر إلى مكتبة شعر هكذا، كلها أمثلة، كل هذه كلها بالاستغراق عبارة عن أمثلة على اختلاف الأساليب واختلاف الصور البيانية تحت القواعد الثابتة. انظر إلى عمود الشعر، أول معنى في عمود الشعر، أول عنصر في عمود الشعر شرف المعنى، ولا يراد بشرف المعنى موافقة الدين أو الأخلاق، وإنما شرف المعنى يعني علوه، الشريف من كل شيء أعلاه، نقصد المعنى اللغوي، الشريف من كل شيء أعلاه، وشريف هنا بمعنى المشرف اللي هو الفاعل يعني، واضح؟ فكل ما برز، حتى تجدون في بعض الكتب الأسد أشرف السباع، فمعنى أشرف السباع يعني أجودها أبرزها، المميزات التي للسباع متوافرة أكثر في الأسد. شرف المعنى، انظر مثلا إلى حينما عبر زهير بن أبي سلمى عن الموت في معلقته وقال رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم، ماذا قال طرف ابن العشرين؟ وهذا زهير بن أبي سلمة ابن الثمانين، إنما قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، قال هذه القصيدة بعد 80، واضح؟ طرف مات صغيرا، الغلام القتيل ابن العشرين، هكذا يلقب بالغلام القتيل وابن العشرين، ماذا قال في معلقته أيضا؟ قال لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لقد طول المرخى وثنياه باليد. المعنيان في الظاهر واحد، ولكن ليس واحدا أبدا أبدا. طرف زهير حينما قال رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، كلمة من هذه؟ أداة عموم، صح؟ المعنيان شريفان جدا، ولكن كل واحد منهما وإن كان في نفس الباب ولكنه يختلف في شرف المعنى، تحت عنصر واحد شرف المعنى، انظر اللونين المختلفين، تحت باب واحد باب الحكمة، تحت أخص في باب الحكمة باب الموت وزهد الحياة. ماذا يقول زهير؟ يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، زهير يقول رأيت المنايا التي تصيب الناس جميعا خبط عشواء، يعني لا تأخذ الكبير وتطلق الصغير، لا خبط عشواء، من تصب تمته، طيب ومن تخطئ يعمر فيهرم، يعني هي بؤس من كل ناحية، خلاص هتعمر هتموت وانت في الآخر هتعجز وهتزل. بمناسبة كان العربي يفضل أن يموت قبل الشيخوخة، العربي كان هكذا، ولذلك كانوا يتصارعون على القتال، يريدوا أن يموت، هكذا كان الجاهليون، نعم لا يريدوا أن يعمر فيركن أو يبقى الرجل البركة والطيب والحاجات دي. نعم، ولذلك يكونون مسنين ويقاتلون، أو يكون مسن وأهل خبرة يذهب معهم إلى الحرب أيضا، يحمل معهم ويقتل في مكانه، والشيب شين لمن يشيب، نعم الشيب عند العرب شين فعلا. قضية أخرى، ننتهي أولا من هذه القضية، هذه قضية أخرى تماما، قضية تضمين أو اقتباس، هذه قضية أخرى. فانظر ماذا قال زهير، قال من تصب تمته، من تصب لم يحدد كبير أو صغير، فهو كبير في السن ينظر إلى كل الناس. أما طرف فماذا قال؟ لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لقد طول المرخى، الحبل المرخى وثنياه في اليد، يعني هو ينظر إلى الفتى، كان بائسا ينظر إلى الفتى، حتى حينما قال في المعلقة فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، النساء والخمر ونجزة الناس، قال لولا هذه الثلاثة لم أبالي متى جاء الزوار في مرض موتي، انتهى. فهو يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى. فحكمة طرف حينما تدرس، حينما درست حكمة طرف وحكمة زهير، حكمة زهير رجل كبير صار رجلا عموميا يتكلم مع العامة، يتكلم عن كل الناس، يتكلم حتى يكثر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو صاحب من ومن ومن ومن ومن ومن. أما طرف حينما يتكلم ينطلق في الحكمة من نفسه، ويمكن أنت بالقياس أن تأخذ كلامه على كل شاب يائس. كان صغيرا ابن العشرين وتكلم في الموت، لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لقد طول المرخى وثنياه باليد. فهذا اختلاف في الأسلوب. وأيضا تجدون من عمود الشعر الوصف، من عمود الشعر الاختلاف، قضية التحام الأجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن والقافية. رأيتم هذه الأشياء تحتها صور لا تتناهى من التحام النظم. انظروا إلى ما يسمى فقط بالجزالة والرقة. هناك مذهبان في الشعر، مذهب الشعراء الغزليين، هؤلاء شعرهم لابد أن يكون رقيقا متلاحما، لكن التحامه رقيق منساب. وأما الشعر الذي يكون في الشجاعة كمعلقة عمرو بن كلثوم وكأكثر شعر متنبي حتى وهو يمدح، كان كمنذر جيش، هكذا كان متنبي ويفخر بنفسه في شعره. لذلك ما كان يفخر، لا ما كان يمدح في الحقيقة، يعني يحمد الله على سيف الدولة أنه كان يسمع منه هكذا. هذا ليس مدحا، وهذا حتى في كتب في قانون المدح بعد ذلك، في كتب الشعر العباسية بعد ذلك العمدة وكذا، هذا ليس مقياسا، يقول هذا هذا هذا حمق، إياك أن تفعل هذا. وما كان يمدح في الحقيقة. فهذا الأسلوب فخم. مثلا يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. هناك ألفاظ الخلق جراها ويختصم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي، هناك التحام جميل ولكنه التحام جزل، يعني تخين ثخين هكذا. أما أشعار العذريين فلا يليق معها ذلك. انظر إلى مجنون ليلى، خليلي، أول ما بدأ بخليلي انتهى خلاص. وكثير عز أيضا، خليلي هذا ربو عزة فعقله، قلو صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، ومسى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظل حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وما أنصفت، أما النساء فبغضت إلينا، وأما بالنوال فظنتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. وحينما يقول مجنون ليلى مثلا، إذا الحجاج لم يقفوا بليلة فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلامة. وكقوله مثلا، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني، على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكثان واستغفرا لي. هذا شعر رقيق منساب، صح متلاحم لكنه منساب. هل هو كتلاحم المتنبي؟ كله تحت قاعدة واحدة، يجب في عمود الشعر من أركان السبعة للشعر يجب أن يكون متلاحم الأجزاء. انظر هذا تلاحم وهذا تلاحم وهذا تلاحم. ولهذا أشعار العذريين متقاربة، أكثر الأشعار المتداخلة أشعار العذريين. شعر مجنون ليلى حملوه كل شعر جيد للمجنون، طالما لم تذكر فيه، يعني قال الأصفهاني كل شعر مجهود القائل، كل شعر مجهود القائل قيل في ليلى وضعوه للمجنون. فأنا أقول لا، كل شعر مجهول القائل مجهول المثنى عليها وضع للمجنون، لأن أشعار الغزليين قريبة من بعضها. قيس بن ذريح وكان صديقا لمجنون ليلى، قيس بن عامر، شعرهما متقارب، شعر نصيب بن رباح قريب. إذا أخذت من شعر كثير عزة هو شعر فحل أفحلهم، إذا أخذت من شعره الرقيق الشارف الغازل ووضعته للمجنون مع فقد مع إزالة أو مع انتقاء أشعار ليس فيها دلائل على الشخصية، شخصية الكثير، ربما ظننته للمجنون. بيت شعر نصب لأحد الجاهليين ولأحوى للمجنون، المجنون أموي والجاهلي هو قيس بن الخطيب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، يعني هي نظرت هكذا من الستار أو كذا، فقال تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وضنت بحاجبه. بخلت بالآخر. هو ليس هكذا, هو هكذا أنا أعملها كذا فوتوشوب. أسرت كلما رأيت الشمس تحت الغمامة أتصور هذا البيت. هذا البيت نسب لقيس بن الخطيب وهو موجود في مذهبته التي في جمهرة أشعار العرب, وهو شعر جاهلي قالها في تهاجي مع الأوسيين, واضح. ونسب إلى مجنون ليلى أيضا, يصح إلى هذا ويصح إلى هذا, يعني يصح في الأسلوب أن تصفها أن تنسبه. فانظروا إذن القواعد ليست محجرة, لكن لابد أن تفكر تحت مظلة, تحت مظلة. وأنت خروجك عن هذه القواعد الأدبية كخروجك عن النحو, هل يكون الكلام كلاما لو خرج عن النحو؟ فأنت كذلك لو خرجت من هنا. ولكن سيطرة الفكرة النسبية التي أخذناها من بعض المذاهب الغربية أيضا أفسدت هذا. وكما قلت, النسبية تعني أنه لا يوجد نص جيد في ذاته والمعلقات لا قيمة لها أصلا, ولا يوجد شاعر فحل لأنك تحكم على الشاعر من شعره, فلا يوجد شاعر أيضا. فهمتم هذا؟ نكتفي, أنا تجاوزت الخمس دقائق كثيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.